السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذه الليلة الشريفة وهي أول ليلة من ليالي رمضان من عام 1442. هذه الليلة الشريفة أولا لا بد أن نتفطن لعدة أمور. الأمر الأول أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله عز وجل على أن بلغنا هذا الشهر، هذا الشهر الكريم نعمة من الله، نعمة وفضل من الله يتفضل به سبحانه وتعالى على عباده. ومن بلغه الله هذا الشهر فليحمد الله. كم وكم من نفس كانت تتوق نفسها وتتمنى أن تدرك هذا الشهر، ولكن حال بينها وبين هذا الشهر الموت وانتقلت إلى الدار الآخرة. أيها الإخوة، أيها الإخوة المصلون، وأيها الإخوة المستمعون، ينبغي علينا أن نستقبل هذا الشهر باستقبال حار، وأن نستقبل هذا الشهر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا في هذا الشهر الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلت أو صفدت الشياطين، وقيل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله أن يعتقنا في كل ليلة، نسأل الله أن يعتقنا من النار. أيها الإخوة، أولا نحن نصوم رمضان، ولكن ينبغي لنا أن نتذكر لماذا نصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا تذكرت أيها الأخ الكريم أنك تصوم رمضان، وليس تصومه كما يصومه عامة الناس، بل تصومه إيمانا، ومعنى إيمانا أي تصديقا بما جاء عن الله وعن رسوله، واحتسابا أي احتسابا للأجر. فصيامك عبادة، وما تقوم به من وجبة السحور وما تقوم به من وجبة الإفطار كلها عبادة لله. وأنت في نهار رمضان وأنت ممسك تحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيضاعف لك الأجر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحسنات، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لا يحد بحد، وليست حسناته محدودة بحد. وأيضا قيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت تصلي صلاة التراويح وتقوم من الليل ما شاء الله أن تقوم، كل ذلك إيمانا وتصديقا بما جاء في فضل هذا القيام وأجره، واحتسابا في ما يعده الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة من الأجور. فعليك أن تتفطن لهذا الأمر. ونتذكر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى المصلي مع الإمام، أو إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة كاملة. فأنت تصلي وتصلي هذه الصلاة، صلاة التراويح، وتقوم مع الإمام حتى ينصرف، وإن قلت صلاته وإن خفت صلاته فيكتب الله لك سبحانه وتعالى قيام ليلة كاملة، فكأنك قمت الليل كله. أيها الإخوة، شهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك نلاحظ أن آيات الصيام إذا قرأناها في القرآن نجد أن في ثناياها ذكر القرآن والتنويه بشأنه. يقول الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال: هدى وبينات من الفرقان. فالقرآن هدى وبينات، فالقرآن فالصائم يكثر من قراءة القرآن ويقبل على القرآن قراءة وتدبرا وفهما وتفسيرا وعملا بهذا القرآن. فقراءته ليست قراءة مجردة وتردد هذه الحروف فقط، وإنما تقرأ وتفهم وتدرك ماذا تقرأ. وكان السلف رحمهم الله كانوا يكثرون من قراءة القرآن، وكان الإمام مالك يترك التعليم والتدريس ويقبل على القرآن، وكانوا يختمون القرآن كل ثلاث ليالي، وإذا دخلت العشر الأواخر ختموه كل ليلة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يجعل هذا الشهر شهر قرآن، كما أيها الإخوة أن هذا الشهر شهر الدعاء. ولذلك أيضا نلاحظ أن في ثنايا آيات الصيام يأتي ذكر القرآن، يأتي ذكر الدعاء، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولاحظ الأسلوب القرآني، لم يأتي ويسألونك عن الدعاء أو يسألونك عن المدعو، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي لا واسطة ولا يحتاج، والأمر مباشرة من العبد إلى ربه، يرفع يديه إلى السماء فيستجيب الله دعاءه، كما قال الله: قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فعلينا أن نستجيب وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن ندعو. وما أحوجنا في هذا الوقت أن ندعو ربنا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. شهر رمضان أيها الإخوة شهر الجود والعطاء والبذل، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة تنطلق سريعا وتعم بريحها وتنطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق في باب الخير ويعم خيره كل شيء. فعلينا أن نقدر هذا الشهر حق قدره، وأن نعرف مقام هذا الشهر ومكانته عند الله، وأن نعظمه في قلوبنا. أختم هذه الكلمة أيها الإخوة في حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن، وهو أن هناك رجلين أسلما، فلما أسلما قتل أحدهما في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مات بعده بسنة. فرأى أحد الصحابة هذين الرجلين في المنام، فوجد الرجل الذي مات بعده بسنة ولم يقتل في سبيل الله ولم يكن شهيدا أنه دخل الجنة قبل هذا، فحكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يدرك معنا شهر رمضان؟ ألم يصم معنا رمضان؟ ألم يقم معنا رمضان ويصلي ما شاء الله أن يصلي في رمضان؟ قال: قلت بلى. قال: فذاك، يعني ذاك السبب الذي جعله يدخل الجنة قبل هذا. فالإنسان إذا مد الله بعمره وأدرك الشهر، وقد يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فذاك فضل عظيم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما أنعم علينا، وأن نحمده على أن أدركنا هذا الشهر، وعلينا أن نشكر الله ونعرف قدر هذه النعمة في الإقبال على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يقوم أو ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.